ما عرفته في الأحاديث، والقلب يأباه. هذا حديث ثابت، لكن هو يسأل كالكلب إيش؟ بالغور. أنا ما أذكر الآن، أنت ضبطها؟ أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنه يعني قالوا أنه يعني قالوا أنه لا مسؤول عن ضبطه هو. يعني تذكر الجمل الحلف؟ لا أنا أذكر روض الأنف. سمعت الحديث يعني. جرى في ذهني. أنت فهمت جوابي؟ أقول أولا من حيث الرواية ما أعرفه. ثانيا استبعد ان يتلفظ الرسول مثل هذا التكليف. ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ ما هذا من هذا؟ نعم؟ يعني هذا أقل ما يقال فيه أنه مسألة مختلف فيها. ذكروا الحنفية وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة، قال هذه إشارة تبطل الصلاة عن الحنفية دون غيره، لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا مانع منه، لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء فيه وجه الصخرية هذا هو الذي لا يجوز. لا بس خلاص جزاك الله خير. الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق، نفتح المجال للآخرين بشيء من الأسئلة، فإذا أفلسوا هم أيوة إجت رجعت. لا بس معلش هي خذوها بشارة، هذا آخر سؤال، وأنا ما بقي فهو لكم. هذا هو سؤال قبل العودة. نعم. ذكرتم في الضعيف الحديث 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران، وقلتم خلافا لأحمد. أيوه. وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقته بها أو كشف، وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل.

ما هو أقرب شيء إليه بيع العينة، فتفسيرنا عن بيعتين في بيع هو بيع العينة نفسه، يعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة. اسمعني شوي، وهدي وهدي، كيف يطبق فلو أو كسب؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.